رب يدينا نعمة نختم النهاردة السلسلة اللي كنا ابتديناها من الجملة الرائعة العظيمة اللي الرب يسوع قالها: أنا هو الطريق والحق والحياة. كنا شفنا الرب إزاي هو الطريق الوحيد إلى الله. لو أنا اتخذت فعلا الطريق الوحيد إلى الله، الرب بيقول لي هعرفك الحق. أول ما تؤمن بيسوع تجلس عند قدميه، الرب بيعمل معانا حاجة اسمها يعرفك الحق. وقلنا ليه الرب يعرفني الحق؟ لأن أنا عايش في عالم من الزيف. إبليس نجح في أنه يعمل عالم كامل مليان زيف. فالرب بيقول لي أنا طول ما أنت بتجلس عند قدمي، طول ما أنت بتتعلم مني، هعرفك الحقيقة علشان تعرف الله الحقيقي، وعشان تعرف نفسك بالحقيقة، وعشان تعبد عبادة حقيقية وتخدم خدمة حقيقية. محدش يقدر يعرفني الحق غير شخص الرب يسوع، لأنه هو الحق. هو مش بس بيعرفني الحق، لكن هو نفسه الحق. فاتكلمنا بكده باستفاضة شوية الوقت اللي فات، وعاوز أقول لك اوعى تفتكر إن حد، يعني اوعى تفتكر الكلام اللي احنا قلناه، احنا كده عرفناك الحق. محدش يقدر يعرفك الحق. تقدرش تقول الخادم الفلاني ده عنده الحق. اوعى تقع في الفخ ده. الحق عند مين؟ عند الرب بس. احنا ممكن نفتح مواضيع، ممكن نتكلم في مواضيع، بس الحق لا يستطيع ان يعلنه لروحك الا شخص الرب يسوع. مهما سمعت من اخرين، ما ينفعش حد ياخد حقه وينقله لك. زي ما هو خده من الرب، لازم انت تاخده من الرب بشكل مباشر. دي قصة برضو عايزين نقولها، لان ابليس برضو لا يكف عن الخداع، فيقول لك طيب انت عاوز تعرف الحق، ما انت سمعت الخدمات اللي فاتت، يبقى انت كده عرفت الحق. لا، احنا ما عرفناش حاجه، احنا بنفتح بس، بنقول لك انك لازم تقعد قدام الرب عشان تعرف الحق. طيب لو انا اتخذت الرب طريقي وتعلمت منه الحق، ايه اللي يحصل؟ حاجه اسمها الحياه. الرب بيقول لي انا هو الطريق والحق والحياه. هنقرا كام شاهد كده، بس في الاول خلونا نفتح الشاهد الاولاني في انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني، يوحنا 1. بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. من هو الكلمة؟ شخص الرب يسوع. بيقول هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كل اللي انت شايفه جواك كخليقة الله، انت خليقة الله، وكل ما حولك من خليقة الله، اللي أوجده يسوع، ده إعلان. اللي أعطاك الحياة الجسدية اللي أنت عايشها دلوقتي، وأعطى لكل الكائنات المحيطة بيك والأجرام السماوية والأفلاك، يسوع. بص التكملة بيقول إيه؟ فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. ده إعلان عن شخص الرب لازم نكون بنعرفه. مصدر كل حياة حوالينا هي في شخص الرب يسوع. من أعطى الحياة للأرض وكل ما فيها هو شخص الرب يسوع. بس إحنا عندنا نوعين من الحياة، عاوزين نميز بينهم. عشان كده أنا حبيت لو عرفنا نرسم رسمة تخطيطية كده بسيطة تقرب بس يعني المشهد لأذهاننا. في نوعين من الحياة لازم تكون منتعرف عليهم النهاردة وبنفهمهم كويس قوي. في الحياة الطبيعية اللي الرب أنشأها في بداية الخليقة خالص. كل واحد فينا بيتولد من أبوه وأمه، بياخد حياة بنسميها الحياة الطبيعية. الرب حط بذرة الحياة دي لما خلق آدم وخلق حواء، خلقهم واداهم نوعية حياة طبيعية. خد من تراب من الأرض ونفخ فيه فعمل نوعية حياة، النوعية دي اسمها الحياة الطبيعية، بتبدأ بالميلاد وتنتهي بالموت، هي حياة محدودة. محدودة في كل حاجة. يعني إيه محدودة في كل حاجة؟ محدودة في الزمن، يعني حياة تبدأ زي ما قلت بالميلاد تنتهي بالموت، بتعيش 50 60 70 حسب ما الطاقة اللي في جسمك تمشيك. كل واحد فينا بيتولد بطاقة معينة، كمية طاقة، كمية حياة موجودة في جسمه، كمية الطاقة دي تمشيك 50 سنة 60 سنة 70 سنة. لو وصلت لآخر يعني الطاقة اللي عندك، بص تلاقي نفس الأجهزة بتاعت الجسم تبتدي تعمل إيه؟ خلاص الطاقة اللي فيها بتخلص. يعني بص تلاقي أجهزة الجسم عمالة، يعني قمة طاقة الإنسان في سن الشباب، ومن سن الشباب يبتدي الكيرف في إيه؟ في النازل في النازل في النازل. من سن 45 50 كده يقول لك أنا ما بقيتش أسمع زي الأول، ويبقى زعلان قوي، يروح للدكتور وبتاع. ما هو طبيعي، انت عاوز تستنك تسمع زي الاول ازاي؟ هي نوعية الحياة دي انها محدودة، يعني هي نوعية طاقة محدودة بتخلص. يقول لك كده من سن 55 كده ركبي، يعني تيجي تركب العربية يقول لك معلش انا مش ما اعرفش اقعد ورا ليه، ركبي. كل الناس بتقول الموضوع ده، محدش بيحب يقعد ورا خالص، كل الناس ركبها تعبانة يعني. فاضطريت انا لاتني اقعد ورا لغايه ما ركب انا كمان وجعتني يعني. بس بص لركب الانسان، ايه ركبي وجعاني دي؟ ما هي حياه، هي محدوده. بص لعينيك بتقل، طاقه الجسم بتقل. كمان بدخول الخطيه الامراض بتستهلك بسرعه الطاقه اللي في الانسان. يعني لو الانسان ممكن يعيش 70 سنه زي ما الكتاب بيقول 70 سنه ومع القوه 80، لو اتصاب بمرض المرض ده كمان بيقلل شوية من العمر بتاع الإنسان، بيستهلك طاقة الإنسان بشكل سيء يعني. فممكن تلاقي العمر بيتقصف أكتر. الحياة دي، الحياة الطبيعية، مكانها فين في جسم الإنسان؟ مكانها في دم الإنسان. رب قال حياة الإنسان أو حياة الكائن الحي في دمه، عشان كده كانت لازم الذبيحة تذبح ويسفك دمها عشان الحياة دي تخرج. الحياة دي موجودة في دم الإنسان، أو لو قلبه توقف والدم توقف عن السريان الإنسان أيضا يموت. فحياة الحياة الطبيعية دي موجودة في دمنا، في أجسادنا، بناخدها بالميلاد. وحكم الله علينا بعد السقوط أنت تراب وإلى تراب تعود. هل دي نوعية الحياة بس اللي احنا نعرفها، دي اللي احنا الانسان يعني للاسف عايش عارفها؟ لا، في نوعية تانية بحاول اعمل لك كده يعني رسمة تخطيطية تقرب لك شوية. في حياة تانية في الكون اللي احنا عايشين فيه ده، اسمها الحياة الأبدية. إذا كانت دي حياة محدودة، في حياة أبدية. أبدية يعني غير محدود. دي حياة الله. يعني الله اللي قال كلمة فأنشأ الحياة المحدودة دي. هو حياته محدودة؟ لا، هو حياته إيه؟ حاجة اسمها أبدية. يعني إيه أبدية؟ من الأزل إلى الأبد، لا بتزيد ولا قابلة للموت. حياة أبدية، مش بس في مداها الزمني لكن أبدية في إمكانياتها. يعني الحياة دي محدودة في إمكانياتها مش بس في الزمن. يعني طاقة الإنسان محدودة بطاقته العضلية، ما يقدرش يعمل، طاقته العصبية محدودة، ما يقدرش يحتمل ضغوط عصبية أكتر من اللازم، طاقته في ذهنه محدودة، ما يقدرش يبقى ذكي أكتر من كمية معينة معطاة ليه، وهكذا. الطاقة دي أو الحياة دي أبدية غير محدودة، في حكمتها غير محدودة، في اتساعها غير محدود، في قدرتها غير محدودة، في مداها غير محدودة. ففي حياة أبدية تشمل الكون كله اللي احنا عايشين فيه، وهي اللي أنشأت فينا هذه الحياة الطبيعية المحدودة. في بداية التكوين خالص، صفر التكوين، تشوف الأرض خربة وخالية، بس محيط بالأرض إيه؟ روح الله. روح الله كان يرف على وجه المياه، وقال الله تبقى في حياة، فابتدت تبقى في حياة. إذن الأرض الميتة دي أحيطت بحياة اسمها حياة الله الأبدية. الإنسان بالخطية مات رغم وجوده في نطاق الحياة الأبدية، لغاية ما جه الرب يسوع وقدم كفارة عن خطايانا. مش هنرجع بقى القصة دي، ليه الرب يسوع هو الطريق. قلنا الرب يسوع مات لأجل خطايانا، دفع الثمن، وقال لنا الإعلان العظيم اللي كلنا عارفينه في يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له إيه؟ الحياة الأبدية. يوم ما أنا بقبل وأؤمن بالرب يسوع، الحياة الأبدية دي تدخل إلى حياتي، إلى روحي، ففي جسد خاضع للحياة المحدودة المائتة، وروحي تبتدي يدخلها نفس نوعية حياة الله، الحياة الأبدية دي. يبقى من يؤمن بالرب يسوع إضافة لحياته الطبيعية اللي واخدها من آدم اللي اتكلمنا عنها، بياخد حياة الله نفسه. حياة الله نفسه، الحياة الأبدية هي حياة الله نفسه. شفت النعمة اللي كان أخويا بيتكلم عنها؟ النعمة خلتني شريك الطبيعة الإلهية. أنا ببتدي حياة الله المحيطة بيا اللي أنشأتني في الأول خالص تتسرب، تدخل إلى مكانها فين بقى؟ فيا، في روحي. يبقى الحياة الطبيعية مكانها الدم. بسفك الدم حياتي بتخلص الطبيعية، لكن حياة الله الأبدية مكانها روحي. الله الروح القدس يسكن في روحي، ينقل لي نفس حياة الله، نفس الحياة اللي في الرب يسوع المسيح، حياة أبدية ملهاش حدود، لا في الزمن ولا في الإمكانيات ولا في القدرات، حياة أزلية كانت موجودة قبلي بعشرات ومئات وآلاف السنين. حياتي الأبدية اللي عندي دي هي نفسها اللي كانت في موسى، هي اللي كانت في إيليا، هي اللي كانت في أشعياء. كل رجال الله اللي عاشت زمان كان فيهم نفس الحياة اللي فيا النهاردة. أنا مش واخد حياة أبدية خاصة بيا، لا، الحياة الأبدية دي حياة الله. وكل رجال الله وكل الناس اللي عاشت لله عبر الزمن اللي فات واللي جاي هم كانوا شركاء في نفس حياة الله. والله من خلال كل الناس دي بيعمل خطة واحدة في العالم. لما نوصل للنهاية هنكتشف ان الله كان بيعمل حاجة واحدة في العالم، وشارك يعني تتميم هذه المشيئة ملايين البشر على مدار ملايين السنين او عشرات السنين او الاف السنين، كانوا بيتمموا مشيئة الله من خلال انهم استقبلوا حياة الله في ارواحهم وعاشوا بيها، فكانوا بيها شركاء الطبيعة الالهية. يبقى أنا بالطبيعة في حياة طبيعية محدودة، بس لو تنيتي كده ما أمنتش بالمسيح بالموت، حياتي دي بتخلص وبموت وبهلك، ملياش حياة تكملة بعد كده، روحي بتذهب إلى الجحيم لأني ما عنديش حياة أبدية. فمجرد ما تنتهي حياتي هنا أنا بهلك، لكن بالإيمان بالمسيح بكتسب حاجة اسمها تكون له حياة أبدية. الحياة الأبدية هذه طبيعة الله نفسه إضافة إلى الحياة المحدودة، الاتنين بقوا موجودين عندي. ركزوا بقى، المؤمن فيه نوعين من الحياة، أنت فيك نوعين حياة، الحياة الطبيعية والحياة الأبدية التي هي حياة الله. الحياة الطبيعية المحدودة دي تحت سلطانك. يعني أنا عندي طاقات في جسدي في عقلي، مش كده؟ تحت سلطاني. يعني افرضوا أنا عاوز بجسدي ده أعمل أي حاجة بعمله، مش كده؟ الحياة دي تحت سلطاني، عشان كده هتحاسب عن أنا اتصرفت إزاي في حياتي دي. افرض أنا عاوز أهلك جسدي مثلا بالمخدرات والتدخين، افرض بذلت مجهودات أكبر من طاقاتي، جسدي بيضعف، كل ده تحت سلطاني، أنا حر أعمل بيه اللي أنا عاوزه، بعمل بذهني، بخطط اللي أنا عاوز، بعمل اللي أنا عاوزه. حياة الله اللي أنا خدتها بالإيمان بالمسيح تحت سلطان الله. ليه بقى؟ لأن ساعات نسمع الكلام ده، ساعات نسمع فيه يعني أفورة زيادة عن اللزوم أو عدم فهم. واحد يقول لك إحنا خدنا حياة الله، يبقى المفروض نشتغل بحياة الله، يعني يبقى إمكانياتنا فوق طبيعية أو نعمل حاجات فوق طبيعية. لا، الحياة اللي أنت خدتها من الله دي خاضعة لله، مش خاضعة لحضرتك، متقدرش تستخدمها زي ما أنت عاوز. يعني أنا بخطط لحاجة وأقول لربنا أيدني بقى بقوة غير عادية بالحياة الأبدية اللي عندي عشان أعمل اللي أنا عاوزه أو أعمل اللي أنا خططت ليه. الحياة الأبدية دي مش خاضعة لسلطانك ولا عشان تعمل بيها اللي أنت عاوزه. ليه ربنا خلانا ناخد حياة أبدية بالإيمان بالمسيح؟ لنتمم مشيئته. الحياة الأبدية دي عايشة في روحي، موجودة في روحي، بتتحرك امتى؟ بتتحرك ازاي؟ بتتحرك ليه؟ تتحرك وقت ما الله يبقى ليه مشيئة في حياتك، والمشيئة دي فوق إمكانياتك الطبيعية، فوقتها الحياة الأبدية دي تتحرك جواك عشان تعمل مشيئة الله. بص على كل رجال الله اللي احنا قلنا عليهم في التاريخ دول، اللي عملوا مشيئة الله في التاريخ، هتلاقي ولا واحد منهم اللي عمله كان بيعمله بقدراته الطبيعية ولا بحياته الطبيعية. يعني قل لي إن موسى مثلا فرد واحد، شخص واحد عنده 80 سنة، 80 سنة يعني بحسب اللي احنا قلناه من شوية تبقى قوته ايه الطبيعية؟ بتخلص، بتشطب. يعني 80 سنة ده يعني يقعد جنب الحيطة، يعني ما يعملش حاجة ويتخدم من اللي حواليه. في مشيئة الله إن الشخص اللي عنده 80 سنة ده يقود شعب من 2 مليون نسمة، يحل لهم مشاكلهم. ال 2 مليون نسمة دول لو اتنين متخانقين مع بعض ما عندهمش غير موسى يروح يحل لهم المشاكل بتاعتهم، يقودهم ويأكلهم ويشربهم. يعني كل واحد فينا مسؤول عن 3 4 في البيت عنده، شايل هم هيأكلهم إيه ويشربهم إيه. موسى كان مسؤول كل يوم الصبح يفطر ويغدي ويعشي حوالي 2 مليون فرد وهو لا يملك شيء وعنده 80 سنة. اديني عقلك، ده بالحياة الطبيعية؟ لا. امال ده ايه؟ الحياة الأبدية. وهو في الاتنين، في الحياة الطبيعية والحياة الأبدية. لما الرب يعوزك يا موسى تطلع شعب وتقود شعب في برية 40 سنة، تأكلهم وتشربهم وتحللهم مشاكلهم، هيديك الحياة اللي جواك، هتلاقيها بتديك الإمكانية والقدرة على كده. اوعى تبص شوف موسى ازاي كان يعني بيرعى شعب من ده، اكيد راجل كان يعني. اوعى تغلط، موسى محدود جدا في حياته الإنسانية، ما يرعاش 2 مليون. ده ما كانش عارف يحل مشاكل بيته، يعني لما أخته غارت من مراته، ما الحياة الطبيعية دي محدودة قوي. أمال إزاي موسى قاد شعب وخرج بيه من أرض مصر ووداه على مشارف أرض الموعد، الحياة الأبدية. ما هو موسى عنده الاثنين، الحياة الطبيعية والحياة الأبدية. لازم وأنا بقرأ التاريخ أبقى عارف ده إيه، ده الحياة الأبدية ودي الحياة، وهكذا. يعني اللي احنا بنسميه معجزات في كلمة الله، ما هو المعجزة؟ المعجزة إن الحياة الأبدية تلمس جسدي المحدود ونفسي المحدودة تشفيها. ما دي الحياة الأبدية، دي هي اللي خلقت الجسد أصلا. الحياة دي احنا قلنا هي اللي من البدء كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الحياة دي موجودة في روحي. افرض جسدي مرض، المرض الطبيعي، لأن ده أمر طبيعي محدود جسدي معرض ليه، لكن الرب في الوقت ده عاوزني أعمل حاجة وأنا جسدي مريض. ممكن في الوقت ده بص ألاقي الحياة الأبدية اللي في روحي لمست جسدي شافته، بنقول عليها معجزة. أو الحياة اللي في أخويا رب يستخدمه معايا يصلي لأجلي تشفى. إيليا مثلا لما راح تمدد على الولد اللي ميت، فالولد عاش. هو إيه اللي حصل؟ الحياة الأبدية اللي في إيليا انتقلت إلى هذا الولد فعاش. دي اللي احنا بنسميه معجزة، هي حياة أبدية. الناس دي فيها في أرواح حياة أبدية، وانت كمؤمن بالمسيح فيك حياة أبدية، تقدر تلمس الجسد فتشفيه، تقدر تكسبك طاقات فوق طبيعية لو ده في مشيئة الله. خلي بالكم، ف الحياة الأبدية اللي في روحي دي مش خاضعة أنا أقول أنا عاوز أعمل حاجة فوق طبيعية، أو عاوز أعمل معجزة، أو كل معي عاوز ربي يشفيني. مش احنا عندنا حياة أبدية؟ لا، الحياة الأبدية ربنا مش مدهلنا عشان تخلي قدرات الجسد فوق طبيعية. لا، الحياة الأبدية دي ساكنة في روحي بس محتفظة للجسد بظروفه بإمكانياته. مش هدف الحياة الأبدية اللي رب مدهاني إن أنا أبقى إنسان سوبر، لا باعية ولا بمرض ولا بموت وكل ما جسدي يضعف تقويني، لا لا خالص. بص في كل التاريخ هتلاقي الرب، كل رجال الله كان عندهم الحياة الأبدية دي في أرواحهم. ظهرت فين؟ في إنها تدلهم إمكانيات لعمل مشيئة الله فوق طبيعية. ما تقوليش إن فرد واحد زي ليا يقدر يتصدى لمملكة من رأسها لأصغر واحد فيها مضادين لله، مملكة. يعني احنا عايشين في بلد ممكن يبقى فيها نسبة تعصب وبنعاني. لا، إيليا كان في مملكة كاملة مضادة لله، بتقتل أي حد يجاهر بأنه بيعبد الله. إزاي فرد واحد؟ وأنا لما أقول إزاي فرد واحد، إزاي فرد واحد عصبيا ونفسيا وذهنيا وجسديا يحتمل أنه يبقى ضد مملكة كاملة بدءا من الملك لأصغر حد في الجيش، ويستمر مقاوم لهذه المملكة لغاية ما يخلي كل المملكة يقولوا الرب هو الله؟ هل إيليا كان شخص فذ في حياته الطبيعية؟ يعني حد غير عادي، سوبر، أعصابه من حديد إطلاق. الرب سمح لنا بالموقف بتاع الملكة إيزابيل لما بعتت تقول له بكرة زي دلوقتي نفسك هتبقى زي واحد من اللي انت قتلت، لقينا شخص عادي خالص، بيتعب، بيزعل، بيخاف، بيحزن، بيكتئب، بيطلب الموت لنفسه. الله، أمال مين اللي كان على جبل الكرمل قادر يقف قدام الشعب كله قدام الملك وينزل نار من السماء والرب يسمعه؟ دي الحياة الأبدية. أمال مين اللي طلب الموت لنفسه ورمى نفسه تحت الرتمة وطلب الموت لنفسه؟ دي الحياة الطبيعية. الاتنين في إيليا. شفتوا ازاي؟ امسك بقى أي حد. لما الاقي موسى مثلا بيضجر وبيضرب الصخرة بدل ما يكلمه، دي الحياة الطبيعية. مش مستحمل، خلاص طاقته خلصت. أمال إزاي قعد سنين يرعى في هذا الشعب؟ دي الحياة الأبدية. إذن المؤمن عنده نوعين من الحياة، بدون تغير في صفات الحياة الطبيعية. يعني الناس دي لما عاشت جواهم الحياة الأبدية ما غيرتش صفاتهم الطبيعية، ما خلتهمش ناس غير عاديين، لا ناس عاديين خالص. يعني الله بيظل محتفظ ليك بكيانك الإنساني، لكن الرب ادانا الحياة الأبدية دي عشان نبقى شركاء الطبيعة الإلهية، عشان نقدر نفهم إيه هي مشيئة الله، عشان نعرف ننفذ مشيئة الله، لأن مشيئة الله بتحتاج إمكانيات فوق طبيعية. قبل ما نسيب الآية بتاعتنا دي بيقول فيه كانت الحياة الأبدية دي، والحياة كانت نور الناس. يعني إيه؟ يوم الحياة الأبدية دي بتسكن فيك، يوم ما بتؤمن بالرب يسوع وبتسكن فيك الحياة الأبدية دي، تحس إن عينيك نورت، إنك ابتديت تسمع الله، ابتديت تشوف أمور الله. الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده. الحياة الطبيعية بتاعتنا دي كتاب يقول لنا الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. لو أنا عايش بالحياة الطبيعية بس اللي واخدها من أبويا وأمي، لا هعرف أسمع الله ولا هعرف أشوفه ولا هعرف أفهمه ولا أعرف أعمل أي حاجة. في اللحظة اللي بتسكن فيها الحياة الأبدية بتلاقي نفسك قادر تسمع الله، قادر لو قريت الكلمة تحس إن ربي يكلمك، قادر وانت قدام الله تشوف تفهم تستوعب. الحياة نور الناس. ناس كتير يقول لك مش عارف اسمع صوت الله، ايه اللي ناقص؟ الحياة الأبدية. انا محتاج حياة أبدية لان الحياة هي نور الناس. فلحظة إيمانك بالمسيح تسكن فيك حياة الله نفسه، نفس نوعية حياة الله هي اللي دي بتربطك بالله. الحياة دي لا تموت، هنقرأ بعد شوية نوعية الحياة دي لا تموت. نوعية الحياة دي اللي بتديك إنك تقدر تتواصل مع الله، تعرف تسمع الله، تعرف تتكلم مع الله، تعرف تفهم مشيئة الله. ينفع لو الرب عاوز يوصل لك حاجة تستقبلها. كل ده بيحصل لما بتستقبل حاجة اسمها الحياة الأبدية. مع بقاء الحياة الطبيعية عادية جدا، ده مش بيخليني إنسان سوبر. يعني عندنا واحد عظيم جدا في كلمة الله اسمه تيموساوس. تيموساوس ده كان أسقف، شخص عظيم، رب استأمنه واداله مواهب كتيرة، لكن كان عنده مرض في جسمه في معدته. يعني يقال انه كان واصل الموضوع ان يبقى في حالة استسقاء، كل ما يشرب مية المية بتتسرب الى انسجة البطن وبطنه بتتنفخ. الرسول بولس رغم ان تيموساوس عنده حياة ابدية في روحه، واحد يقول طب ليه الحياة الابدية في روحه ما تلمس الحياة الطبيعية اللي في جسمه وتشفيه؟ لو الله كان عاوز كده، لكن رب شايف ان هو بيقايم بمهمته بالجسد ده وخلاص، رب مش عاوز يغير حاجة. فالرسول يبعت لتيموساوس يقول له اشرب قليل من الخمر لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة. إذا محدش يقول لي ما دام إحنا عندنا حياة أبدية مفروض نعيش حياة ما بتمرضش أو حياة ما بتتعبش. لا، الله مش مديني الحياة الأبدية لمصلحتي عشان أنا أبقى إنسان سوبر. الله مديني الحياة الطبيعية عشان أقدر أقوم بالعمل اللي هو عاوزني أعمل. الرسول بولس نفسه كان عنده شوكة في الجسد، واتكلمنا في كده كتير. شوكة جسد الرسول بولس صعبة جدا، يقال إنه كان ضعف في عينيه. واحد عنده هذا الضعف أو هذه الشوكة في الجسد مفروض ما يتحركش، يعني مفروض تبقى خدمته وهو قاعد، يعني ما يتحركش كتير. بينما الرب عاوزه في نوعية خدمة يتنقل فيها، يسافر فيها، يركب البحر فيها، يسافر كل أرجاء المسكونة وقتها، يوصل لغاية أسبانيا في الآخر خالص، وهو كله عنده هذا الضعف في الحياة الطبيعية. هل الله لمس الاحتياج الطبيعي ده فشفاه؟ لا، قال له تكفيك إيه؟ نعمتي، لأن قوتي دي موجودة فين؟ في الحياة الأبدية. رب يقول له أنا ساكن فيك في حياة، هديك إمكانيات الحياة الأبدية. برضو نفس الحكاية، قل لي فرد واحد يقدر يؤسس كل هذه الكنائس اللي أسسها في مجتمع غربي مليان بالأوثان، ويتحدى الشرور اللي كانت موجودة وقتها والتعاليم والثقافات اللي كانت موجودة في الإلحاد وقتها، شخص واحد، رسول واحد، شخص واحد، ويكتب رسائل ويحل مشاكل المؤمنين كلنا شبه موسى كده، يعني حد شايل جزء كبير جدا ويكتب لنا رسائل لغاية النهاردة بنتعلم منها ولغاية النهاردة بنأسس إيماننا عليها. ليه؟ فز يعني مخه ده ما كان جبار يعني؟ دي الحياة الأبدية، دي إمكانيات الله مش إمكانيات الرسول بولس. إمكانيات الرسول بولس كان ضعيف جسما، في الآخر خالص قال لهم إن جسمي بينحل، تعبيره كان حلو قوي، يقول يعني وقت انحلالي قد حضر، أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. يا راجل ما تقولش كده، ده انت جبار. لا لا، الجبار، الحكمة اللي كتبت الكلام ده، القوة اللي في الجسد خلتني أسافر واروح وأسس، دي قدرة الله، يقدر يدي للجسد في القدرات فوق طبيعي. متى كان هذا؟ في مشيئة الله. عشان كده ده بيفسر بقى ليه الرب قال الحياة في الآخر، أنا هو الطريق وبعدين الحق وبعدين الحياة. ليه بقى؟ لأن حياة الله لا تتحرك في حياتنا إلا على الحق. حياة الله مش شيكة على بياض عشان إحنا نعمل بيه اللي إحنا عاوزينه، لا. الله إمكانيات الحياة الأبدية اللي مديها لنا تتحرك في حياتنا على الحق بس. يعني الله لو ليه مشيئة بالحق في حياتك، الحياة الأبدية دي تنفذ المشيئة دي، تديك إمكانيات فوق عادية. على فكرة مواهب الروح المذكورة في الكتاب ما هي إلا حياة أبدية، إمكانيات الحياة الأبدية، إنك تشوف زي ما الله بيشوف، تسمع زي ما الله بيسمع، تفهم أمور الله، النبوة والكلام ده كله الموجود في مواهب الروح هي طاقات في الحياة الأبدية. الله يأيدك بيها عشان تعمل مشيئة الله اللي في حياتك بالحق. لو سألنا طب ليه إحنا النهاردة مش شايفين الحياة الأبدية دي فينا؟ معظم المؤمنين النهاردة متحركين بس بإمكانيات الحياة الطبيعية. فين الحاجات الغريبة اللي كانت في الكنيسة الأولى؟ الكنيسة الأولى كنت تلاقي مثلا واحد يمشي من السامرة لغاية حدود غزة، فيلبس، ربي يقول له سيب السامرة وروح غزة، على طريق غزة اللي هي صحراء برية يعني ما فيهاش مواصلات، ويروح ويقابل هناك الخصي الحبشي يتكلم معاه عن جزء في جزء كتابي، راجل يقول له طب انا امنت ينفع اعتمد، ينزل يعمده، فجأة ما نلاقيش فيلبس لان الروح نقله، ويفتح عينيه يلاقي نفسه في بلد تانية خالص اسمها أشدود. ايه دي؟ الحياة الأبدية. احنا عندنا حياة أبدية، تقدر تعمل كده، تقدر تديك الإمكانية دي. الرؤى والإعلانات، الرسول بطرس وهو داخل الهيكل يلاقي واحد مقعد من بطن أمه. مقعد من بطن أمه يعني ايه؟ يعني في نقص في تكوين رجليه، مش مجرد ان هو كان سليم وتعب او رجله انكسرت مثلا، لا، ده نازل مولود ما عندوش عظم رجله وعضلات رجله مش متكونة، يعني دي عملية خلق. ما هي الحياة الأبدية دي هي اللي خلقت في الأول خالص، فيه كانت الحياة من الأصل خالص. فالرسول بطرس يقول له بص لي كده، ليس معي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح قم وامشي. فنلاقي رجلين الراجل بيحصلها إيه؟ بتتكون مرة تاني، تتشدد عضلاته، بتتكون أعصابه، بترجع سليمة. فجأة نبص لقيه قادر يقف وينط. إيه ده؟ عملية خلق. إيه اللي حصل؟ الحياة الأبدية اللي في بطرس لمست جسد هذا الشخص. هي نفسها اللي كانت في يسوع، ولما لمس الرجل المولود أعمى صنع له عيون، نفس عملية الخلق اللي حصلت في المولود أعمى حصلت مع بطرس. هل معنى كده أن بطرس بقى شخص سوبر؟ لا، بطرس شخص طبيعي جدا، الحياة الطبيعية بتاعته زي ما هي، بس هو جواه حياة أبدية. اتحركت إمتى؟ لأن الله في مشيئته أن الشخص ده يشفى، فوقتها الحياة الأبدية تتحرك. الحياة الأبدية مش تحت سلطاني، الحياة الأبدية تحت سلطان الله. يعني مش بطرس يمشي كل ما يلاقي واحد عرج يشفيه، لا، بطرس عارف كويس قوي ان الحياة الأبدية اللي جواه دي تحت سلطان مين؟ الله، معطاه ليه علشان يصنع بيها مشيئة الله. فعشان كده الشخص ده الرب قال له يشفيه. واحد اسمه إينياس، إينياس ده ما كانش مؤمن خالص، ومع ذلك بطرس وهو معدي عليه شاف ان يسوع بيشفي إينياس ده، شاف ان يسوع عاوز يشفي إينياس، فقال له يا إينياس يشفيك يسوع المسيح. النص الأصلي معناها أنا شايف إن يسوع بيشفيك يا إنياس، أنا شايف يسوع عاوز يشفيك. مجرد إنه قال له كده لقينا إنياس شفي، رغم إن هو غير مؤمن، شخص غير مؤمن. لما جابوا له طبيصة وقالوا له في واحدة اسمها طبيصة كانت بتعمل لنا لبس وحاجات وماتت، ما شفهاش على طول، لكن يقول الكتاب إنه أخرجهم خارجاً. الناس عمالة توري له اللبس اللي هم كانوا بتعملوا ليهم، عاوزين يأثروا على مشاعره، علشان مش انت اللي شفيت الراجل، مش انت اشفي بقى، لهم الحكاية مش تحت سلطان. فخرجهم بره، ليه؟ مش عاوز حد يأثر عليا، لازم ارجع لصاحب الامر. انت عاوز البنت دي تشفى، لو انت عاوز البنت دي تقوم من الموت، الحياة الابدية تقدر تقومها من الموت. لما تأكد، يقول الكتاب انه صلى، لما تأكد ان مشيئة الرب ان طبيصة تقوم، قال لها يا طبيصة قومي، وقامت الست دي. اذا كل مؤمن فينا على فكرة، الحياة الابدية اللي في حضرتك هي اللي في بطرس. بص المفاجأة اللي انا عاوز اقولها لك دي، هي حياة ابدية واحدة، هي حياة الله. الحياة الابدية في كل واحد فينا هي اللي كانت في ايليا، هي اللي كانت في بطرس، هي اللي كانت في بولس. طب ليه الحياة دي في حياتهم هم عملت حاجات عجيبة، وليه في حياتي أنا ما عملتش حاجة؟ لأن نسبة الحق في حياتهم أكتر من حق. الناس دي كانت ماشية بمشيئة الله، عاوزة تعمل مشيئة الله، قادرة تستقبل وتفهم الله عاوز منها إيه، فتحركت الحياة الأبدية في حياتهم وصنعت آيات وعجائب. الناس دي ما كانتش واخدة حياة أبدية أكتر مني ومنك، لأن الحياة الأبدية مش بالكمية، فيش أكتر وأقل، بس مساحة الحق في حياتهم اللي ينفع تتحرك عليه الحياة الأبدية كانت أكبر. الناس دي فاهمة الله عاوز يعمل بيها إيه، قادرة تسمع وتعرف مشيئة الله في حياتهم إيه، فبتتحرك على حياتهم الحياة الأبدية، حياة الله، وتصنع آيات وعجائب. ميجي واحد النهاردة يقول ما بقاش فيه عندنا آيات وعجائب لأن زمن الآيات والعجائب مش موجود، نقول له ما فيش في الكتاب حاجة اسمها زمن آيات وعجائب. الكتاب المقدس يكلمني عن إله الآيات والعجائب، وإله الآيات والعجائب مازال موجودا. ما فيش وقت هنقول ما بقاش الله يعمل معجزات، هو الله إله المعجزات. الله، ما هي المعجزة؟ هي الحياة الأبدية، إن الله يمارس حياته الأبدية في عالمنا المحدود بالنسبة لنا احنا، دي بتبقى معجزة، بس هي الطبيعي بالنسبة لله. فاوعى تصدق إن في زمن اسمه زمن الآيات والعجائب ما بقاش موجود، لا، إلهنا موجود. الحياة الأبدية اللي جوانا هي نفسها اللي كانت جوه إيليا، جوه موسى، جوه كل الناس، جوه بطرس. أمال ليه الناس دي صنعت آيات وعجائب؟ هنفهم بقى، لأن الناس دي كانت عندها معرفة الله عاوز منهم إيه، فبيعرفوا وقتها يعملوا الآية أو الأعجوبة دي اللي بالنسبة لي أنا أعجوبة، بالنسبة لله دي طبيعة حياته. إذن لما الرب يقول أنا هو الطريق والحق حياة، بيجيب الحياة في الآخر ليه؟ لأنك لازم تعرف الحق عشان ينفع الحياة الأبدية اللي الرب هيديها لك تتحرك فينا. من حقنا يبقى فيه في حياتنا آيات وعجائب، من حقنا الرب يستخدمنا يعمل بينا بالحياة اللي جوانا أمور عجيبة جدا، بس الرب مش لاقي مساحة الحق فينا اللي ينفع، يعني مش قادر يلاقي فينا الأذن اللي تسمع وتعرف هو عاوز إيه عشان ينفع يتحرك عليها. لكن الإمكانية موجودة، ده اللي إحنا عاوزين نقوله. بما إن أنا مؤمن، وعد الرب إن من يؤمن بالابن له حياة أبدية، إذا أنت فيك حياة أبدية. هذه الحياة الأبدية قادرة أن تصنع الآيات والعجائب، بس المفروض تكون أنت في الحق، تكون في مشيئة الله، تكون في المكان الصح عشان ينفع الرب يستخدمك إنه يعمل بيك الآية والأعجوبة. طيب، واحد يقول لي الرسول بولس بيقول ان انا اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، فين الحياه الابديه اللي في حياته بقى؟ ليه الحياه الابديه ما اتدخلتش وخليته ما يحسش بحاجه؟ لا، اتفقنا الحياه الابديه ما بتتدخلش في خصائص ولا تغير خصائص الحياه الطبيعيه. اما يوصل بولس الرسول ان جسمه خلاص وصل لنهايته، دي طبيعه الحياه البشريه انها بتنتهي تخلص، ده مش حاجه ضد الله، بس لما الجسد ده بينتهي هل نقدر نقول بولس مات؟ لا، لأن بولس في حياة أبدية، دي حياة الله التي لا تموت. نقرأ شاهد موجود في يوحنا 11. نقرأ عدد 25. الكلام هنا لمرثا، قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. في ناس كتير بتقف قدام الآية دي وتبقى مش فاهمة، هو في حد اسمه لن يموت إلى الأبد؟ بالرسمة دي حاولنا نفهم القصة دي. لو انت باصص على من آمن بي خد حياة أبدية، فلو مات بالجسد الجزء ده سيحيا. ليه سيحيا؟ لأن في حياة إيه؟ أبدية. كلام كان وقت العازر، لأن العازر كان مات، مرسى بتلومه بتقول له لو كنت ها هنا لم يمت أخي، فالرب بيقول لها العازر خد حياة أبدية، فلو انت شايفاه مات هيحيا، لأن الحياة الأبدية اللي جواه دي ما بتموتش. ولو كان لعازر حي كنت أقدر أقول لك إن لعازر لن يموت إلى الأبد. إزاي؟ لو أنا باصص للحياة الأبدية اللي هو خدها، هذه الحياة إيه؟ لا تموت، لأنها حياة الله. أنا أقدر أقول على نفسي أنا لن أموت إلى الأبد، نظرا إلى الحياة الأبدية اللي إيه؟ اللي عندي. هذه الحياة اللي أنا خدتها من الله لن تموت، دي حياة الله. أمال جسدي ده لو شفته بيقع في التراب وبيموت، ماشي، إن مات فسيحيا، لأن في حياة أبدية. فالحياة الأبدية اللي أنت خدتها دي حياة لا تموت إلى الأبد، دي حياة الله. عشان كده أهل العالم الموت بالنسبة لهم مفجع، بينما بالنسبة لي أنا مفروض ما يكونش مفجع، لأن أهل العالم ما عندهمش غير الحياة الجسدية اللي هم عايشينها دي، أكل وشرب الحركة، دي حياتهم. لما الحياة دي بتنتهي بتبقى فاجعة. أنا كمؤمن عارف إن حياتي الجسدية دي جزء صغير جدا ومحدود جدا، لكن أنا عندي حياة إيه؟ أبدية ساكنة في روحي، دي حياة الله لا تموت. فلو جه الجسد ده جه في يوم من الأيام رقد، مفروض ما يبقاش نفس الحزن بتاع العالم. لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. ليه؟ لأن أنا عندي حياة أبدية، أنا لي ما بعد إن الجسد ده ينزل إلى التراب. عشان كده الرسول وهو بيقول إن وقت انحلاله قد حضر، مش بيقولها بحزن، بيقوله أخيرا وضع لي إكليل البر. الرسول شايف نفسه بيكلل، يعني دي حاجة جميلة. الموت بالنسبة له ده كان بيشتهيه، بيقول أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. طيب الكلام فيه حاجات كتير، بس احنا مش عاوزين عشان الوقت يعني ندخل في حاجات تانية، بس ممكن بسرعة ننقل على يوحنا 5 برضو. كلام بيأكد الفكرة دي، يوحنا 5 عدد 24. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات، افتح قوسين روحيا، صوت ابن الله والسامعون يحيوا. انت النهاردة روحيا كنت ميت زي ما قلنا، لو جيت في يوم من الأيام سمعت صوت ابن الله أمنت بيه تحيا، تاخد الحياة الأبدية. لأنه كما إن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. رب هنا بيدينا إعلان إنه مش بس بيدينا الحياة الأبدية دي لما نؤمن بيه، لا، والرب يسوع بعد ما الجسد ده ينزل إلى التراب هو اللي سيقيمه في اليوم الأخير. الرب له سلطان أن يقيم الأجساد، فمرة بيقول لي يسمع الأموات ويقصد الأموات روحيا، تاني مرة بيقول يسمع الذين في القبور، يعني الجسد ده بعد ما ينزل إلى القبر ويتحول للتراب، الحياة التي في يسوع المسيح الحياة الأبدية لها سلطان على الحياة الجسدية، عشان كده هي بتقدر تشفي المرض دلوقتي، تقدر تقيم موتى دلوقتي زي ما الرب عمل مع لعازر. ولو ما عملش معايا كده هو اللي سيقيمني في اليوم الأخير، هسمع صوته برضو في اليوم الأخير، وهذا الجسد سيقوم، سواء جسد المؤمنين أو أجساد الأشرار، الاثنين هيقوموا لما يسمعوا صوت ابن الله. لازم نؤمن بالحقيقة دي، إن الرب يسوع لديه الحياة والسلطان أن يقيم الموتى في اليوم الأخير، سواء الموتى المؤمنين أو الموتى الأشرار. طيب الحياة دي لها سمات يعني؟ خلونا نفتح مع بعض رؤية 4، سفر الرؤيا إصحاح 4. بعد هذا نظرت وإذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر. يوحنا بيوصف لنا إيه اللي شافه في السماء لما طلع، فأول حاجة بيوصفها لنا عرش الله، الله جالس على العرش. بيقول وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح، حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. مين دول؟ دول شعب الرب في العهد القديم والعهد الجديد، مرموز ليهم بال 12 سبط وال 12 تلميذ، يبقوا 24 شعب الله في كل المدار التاريخ القديم والجديد جالسين حوالين الله، كل من كان فيه هذه الحياة الأبدية. كل من، على فكرة احنا عارفين ان المؤمنين في السماء هيتعرفوا منين، يقول جميع المكتوبين في سفر حياة الخروف. يعني ايه تعريف المؤمن ايه في الكتاب المقدس؟ اللي خد حياة من الخروف، اللي خد حياة الخروف، مش بس حياة من الخروف، حياة الخروف نفسه، حياة الأبدية اللي في يسوع. كل من أخذ الحياة الأبدية من يسوع هو اسمه مكتوب فيه، اسمه سفر للحياة. فجميعهم من أخذ حياة من الخروف في العهد القديم والعهد الجديد رأيتهم جالسين على 24 عرش متسربلين بثياب بيض إشارة للبر، على رؤوسهم أكاليل من ذهب أخيرا وضع عليه إكليل البر، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، أمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البرور. بص الآية الجاية دي، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. ايه دول بقى؟ الترجمة بتاعتنا العربي دي يعني ربنا يسامحهم ترجموها حيوانات، فاحنا لما بنقرا المشاهد ده بنحس حاجة غريبة كده، السماء فيها حيوانات يعني ازاي يعني؟ بس بنعديها يعني، حيوانات حيوانات. الترجمة الأدق 4 حيوات، 4 أنواع من الحياة أو 4 تجليات للحياة حوالين العرش. بص ال 24 شيخ كانوا حوالين العرش، الحيوانات دي يقول الكتاب إنها في وسط العرش وحول العرش. إزاي؟ الحياة دي ال 4 حيوات دول في وسط العرش، يعني هم نفسهم حياة الله، دي حياة الله، وفي نفس الوقت حول العرش يعني مرسلة إلى العالم كله، دي حياة الله. زي ما قلنا الحياة الأبدية دي هي نوعية حياة الله، الله في نعمته بيشاركنا نوعية الحياة بتاعته. على قد مساحة الحق اللي في حياتك تتسع الحياة الأبدية اللي جواك، تبقى شريك الطبيعة الإلهية. فيقول في وسط العرش وحول العرش، في وسط العرش يعني فالله نفسه، دي حياة الله، وفي نفس الوقت هي حول العرش 4 حيوات مملوءة عيونا. ليه؟ احنا اتفقنا والحياة كانت نور الناس، الحيوات دي هي اللي بتديك النور والمعرفة، هي اللي بتديك العين اللي بتشوف بيها أمور الله وتتعامل مع أمور الله. مملوءة حياة من قدام ومن وراء، الحيوان الأول شبه أسد، الحيوان الثاني شبه عجل، الحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، وال4 الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. هنا تجسيد لنوعية الحياة اللي موجودة في شخص الله اللي احنا بنقول عليها الحياة الأبدية دي. لو حبينا نديلها صفات، يعني لو ظهرت في حياتي الحياة الأبدية أحس بإيه؟ إيه سماتها؟ بيحاول هنا يدينا بعض السمات، يقول لنا أول حيوان أو أول حياة هي وجه أسد. الأسد يشير إلى الملك والسلطان، حياة الملك والسلطان. يعني إيه؟ لما الحياة الأبدية دي تسري فيك تخليك إيه؟ تشعر بالسلطان بالملك، إن أنت مالك حياتك مش متحكم فيك، أنت حر، أنت صاحب نفوذ، تقدر تصنع مشيئة الله بسلطان، مالك نفسك، مالك جسدك، مالك حياتك، بتعرف تنظمها زي ما أنت عاوز مش زي ما الظروف بتمشيك. الحياة الطبيعية دي خاضعة لحاجات كتير قوي مستعبدة، الحياة اللي من الله لو الرب اداك حياة الأسد دي تبقى ايه؟ تحس انك عندك السلطان، عندك النفوذ، عندك القدرة ان تصنع مشيئة الله. مين شاعر بحياة الأسد دي جواه؟ دي الحياة الأبدية. الكنيسة مفعول بيه، الكنيسة عايشة شوفوا الناس بيعملوا فينا ايه، شوفوا الناس بيضطهدونا ازاي، شوفوا الناس بيعملوا. انت لو جواك الحياة دي حياة الاسد، محدش يمشيك، انت اللي تبقى مسيطر على الامور، انت اللي تعمل اللي انت عاوزه. جعلنا ملوكا وكهنة. فين ملوكا دي؟ جعلنا ملوكا، فين ملوكا؟ ما دي نوعية حياة في الله. لو انت مش شاعر بالسلطان ده، حاسس ان الامور مش تحت سلطانك، مش قادر تمشي حياتك زي ما انت عاوز، قول يا رب اسري بحياة الملك دي، بحياة الاسد ده فيا. الحياة دي كانت موجودة في شخص الرب يسوع، عشان كده تسمى الاسد الخارج من سبط يهوذا. يعني ايه اسد؟ سلطان خارج بص على الرب يسوع وهو عايش كده، عمره ما الظروف هي اللي مشيته، هو اللي كان بيمشي اللي هو عاوزه. عمره ما رد على سؤال عشان حد بيسأله سؤال فهو مضطر يرد عليه، كان دايما يرد باللي هو عاوز يقوله مش باللي قدامه عاوز يقوله. دي روح الأسد. يعني ياما حاولوا يزنقوه في حتت، ياما حاولوا يقولوا له أسئلة عشان يضطروا يرد رد فيمسكوه من رأي، يلاقوه بيقول حاجة تانية خالص، هو بيقول اللي هو عاوز يقوله. عاوزينه ينزل أورشليم مثلا في وقت العيد يقول لهم انتوا وقتكم حاضر في كل حين، انا مش انا انا اللي حدد انزل امتى وما انزلش امتى، مش الناس اللي حواليا. ملك. بيلاطس بيقول له أأنت ملك؟ قال له أنت تقول ملك. بص عليه في وقت المحاكمة تلاقي اللي بيتحاكموه هم اللي خايفين منه، وهو مسيطر حتى على وقت المحاكمة بتاعته، بيقول برضو فيها اللي هو عاوز يقوله مش اللي هم عاوزينه يقوله. لكن لو اتكلمنا وخدنا كلام كتير في الحاجات دي، بص روح الرسول بولس وهو بينزل إلى أماكن مليانة بالوثنية ويتحرك فيها وينتصر ويغلب الأوثان وهياكل الأوثان ويؤسس كنائس. روح الأسد دي اسمها روح الإيه؟ مش بولس أسد، لا، دي نوع حياة في الله. لو الرب ادهولك أنت هتعيش كده، هتعرف تعمل كده، تبقى مسيطر، ليك سلطان. الحياة التانية بالتعبير الأدق، يعني الحياة التانية شبه عجل أو طور، أحيانا بيتقال عنه طور. العجل أو الطور إشارة للقوة للعمل. العجل هو اللي عنده قوة عضلية تعمل ما يتعبش، أو الطور نفس الحكاية، عشان كده بيربطوه في ساقية. الشغل اللي محتاج شغل شاق بيستخدموا فيه العجل أو الطور. دي حياة في الله. الله هو الذي يعمل ولا يتعب، الله هو اللي عنده القدرة على العمل بدون تعب بدون كلل. برضو روح لو الرب عاوزك تعمل عمل، مهما زي ما اتكلنا على موسى، وقول مين يستوعب انه يقدر موسى يقوم بكل هذا العمل المطلوب منه؟ هو نفسه كان بيجي في وقت لما يفكر بالمحدودية بتاعته يقول له ازاي انا اشيل الشعب ده؟ هو انا حملت بيه؟ هو انا ولدتهم ونسيتهم؟ ازاي اشيل الشعب ده؟ رب يقول له انا اللي مديك القدرة. دي حياة العجل. العجل او الشخص الذي لا يتعب، اللي يقدر يشتغل طالما دي مشيئة الله في حياتك، يدي لك هذه القدرة اللي انك تشتغل بيها ولا تتعب. الحيوان الثالث او الحياة الثالثة ليها وجه انسان، اشارة للاحساس ورقة المشاعر. يعني الله قوي جدا زي الأسد، له سلطان، لا يتعب من العمل، بس كل ده مش على حساب رقة مشاعره. هو في نفس الوقت رقيق المشاعر جدا، يشعر بيك، يشعر بأصغر حد في ملكوته، يشعر بأصغر تعب في شعبه. ده وجه إيه؟ الإنسان، إشارة إلى رقة المشاعر. الوجه الرابع أو الحيوان الرابع شبه نسر طائر. النسر الطائر إشارة للسمو. النسر بيعيش في القمم، بيبص لكل حاجة من فوق، شايف كل حاجة من فوق، السمو والارتفاع. دي حياة في الله. كل رجال الله في التاريخ تلاقي اللي فيهم الحياة الأبدية دي، تلاقي فيهم السمة دي، إن كانوا بيعيشوا باصين على الأرض من فوق. بص على إبراهيم كده، رغم إنه يملك الكثير في الأرض، يعني يقدر يأسس ويبني ويعيش، كان شايف الأرض كلها إنها غربة بالنسبة له، مكتفي فيها بخيمة. ليه؟ لأنه ناظرا للمدينة التي لها الأساسات، عايش مش قلبه مش متاخد في كل ما في هذه الأرض، عايش بسمو بارتفاع. كل رجال الله في التاريخ كانوا كده، ما تلاقيش حد فيهم كان بيأسس حاجة في الأرض، كلهم عاشوا إيديهم خفيفة قوي على الدنيا، لأنهم كانوا مليانين بأنهم سيرتنا نحن هي في السماوات. الكنيسة الأولى أول ما نشأت كانوا كلهم فيهم النسر ده، حياة النسر ده، كانوا عايشين بسطاء جدا في أكلهم في شربهم في لبسهم، عينيهم وإيديهم خفيفة قوي على الأرض، لأنهم عارفين إن هم كائنات سماوية. أنا كائن سماوي، أنا مش أنا عايش هنا لمهمة خاصة جدا وراجع بلدي. في أيامنا دي النسر كسح باين ولا إيه، ما بقاش فيه نسر، المؤمنين بقوا أرضيين قوي صح، بيفرق معهم أمور الأرض قوي، عينهم على الأرض قوي، بيدوروا على الموجود في الأرض، زعلانين إن هم لا يملكوا الكثير في الأرض. فين النسر؟ نسر إيه يا عم؟ ما دي حياة أبدية، دي الحياة الأبدية اللي جواك لو انت مؤمن حقيقي بالمسيح، انت جواك الحياة دي بس مش مفعلة لانها مش لاقية ارض حق جواك. بس لو الرب فعل جواك حياة النسر دي هتعيش نسر، ترفع جناحاتك وتطير وتبقى شايف الامور من فوق، تعرف مشيئة الرب وتنفذها، مفيش حاجة تقدر تشدك للارض، مفيش حاجة تقدر تأسرك في محدودية الارض، سيرتنا نحن هي في السماويات. رجال الكنيسة الأوائل لما شافوا الأربع أنواع من الحيوات دي طبقوها على الأربع أناجيل، وقالوا الأربع حيوات دي كانت ظاهرة الأربعة في شخص الرب يسوع، هو الوحيد الذي فيه كانت الحياة بكل تجلياتها الأربعة دول. فقالوا إنجيل متى ركز على يسوع الملك الأسد، عشان كده حتى بيرسموا البشاير الأربعة وكل واحد جنبه حيوان من الحيوانات الأربعة دول، بس هي حيوات بقى. فقال لك متى ركز على يسوع الملك، فكان دايما يستشهد لأنه بيكتب لليهود بالآيات اللي تقول إن يسوع هو ابن داود الملك الموعود. مرقس ركز على العجل الخادم اللي كان يجول يصنع خيرا ولا يتعب. اقرأ مرقس واحد اصحاح واحد بس، شوف يسوع في 24 ساعة كان بيعمل ايه، ازاي ما كانش بينام، يروح المجمع يتكلم ويطرد روح نجس، وبعدين يطلع من المجمع يروح عند حماة بطرس لقيها عيانة يشفيها، وبعدين ناس تيجي يجيبوا له ناس في البيت طول اليوم عمال يعمل ايه. ده العجل، حياة التي لا تتعب من العمل. لوقا واضح جدا انه بيتكلم عن يسوع الانسان أو ابن الإنسان، ركز قوي على أحاسيس يسوع تجاه البسطاء والخطاة. أكتر شخص تكلم عن أن يسوع مد يده وشفى المرأة بالتحديد النساء، الجانب الإنساني ده في يسوع، حتى في سلسلة نسب الرب اللي في إنجيل لوقا يرجع بها مش إلى داود وإبراهيم زي متى، يرجع بها إلى آدم، عاوز يقول أن يسوع ابن الإنسان أيا كان الإنسان، ايا كان وضعه ايا كان نسبه، ابن الانسان وجه انسان. انجيل يوحنا كلمنا عن النسر، لاهوت الرب يسوع اللي مش من هذا العالم، فتفاجأ ان يوحنا ما يجيب لنا سيرة ميلاد الرب خالص، ولا احداث الميلاد ولا ميلاد العذراوي ولا اي حاجة، يبدأ يتكلم عن رب يسوع الذي كان في البدء، في البدء كان الكلمة والكلمة الله. فين أنا بتكلم عن يسوع النسر. فإذا الأربع حيوات دول ظهروا في شكل شخص الرب يسوع. مربوطين برقم 4 في الكتاب المقدس كله. هتلاقيهم في حزقيال 1 في شكل 4 بقرات حاملة عرش الله في الأرض. 4 برضو، أول ما تلاقي رقم 4 تعرف أنه بيتكلم عن الحياة الأبدية. 4 إشارة إلى 4 أركان الأرض، إلى أن الحياة دي هي شاملة كل الأرض، كل الخليقة. زي ما كان روح الله محتضن الخليقة، حزقيال 37 يقول عنه: تنبأ على الروح وقل له يا روح هب من رياح الأرض الأربع، على هؤلاء القتلى فيحيون. إذن ده روح الحياة، دي الحياة الأبدية. أول ما تلاقي رقم 4 ده تعرف أنه بيشير إلى الحياة الأبدية بكل تجلياتها. إحنا محتاجين تظهر فينا حياة الملك: جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. اذهبوا وتلمذوا جميع، فين السلطان؟ سلطان الملك. محتاجين روح العجل اللي تديك الطاقة انك تخدم وتجول تصنع خير لا تتعب، فين دي؟ فين؟ محتاجين روح الإنسان اللي يشعر بالآخرين ويئن مع الآخرين فرحا مع الفرحين وبكاء، فين ده؟ محتاجين روح النسر الطائر. الرب يسوع بيقول لك: أنا الطريق إلى الله، لو اتخذتني الطريق إلى الله، لو أمنت بي باعتباري الطريق إلى الله، هبتدي أعرفك الحق، هبتدي أعرفك مشيئتي بالحق، هبتدي أعرفك تخدمني إزاي بالحق. لو على قد ما هتقبل من حق هبعت لك الحياة، أو أنت ساكن فيك حياة أبدية، هتبتدي تديك القدرة إنك تعيش هذا الحق في أرض الواقع. ما تخافش، أنا مش طالب من حياتك الطبيعية إنها تعيش مشيئتي. يعني رب مش بيقولك أنا هعرفك مشيئتي وحاول تعيشها بإمكانياتك، لا. رب عارف إن إحنا مش هنقدر نعيش إمكانيات مشيئته إلا بإمكانياته. عشان كده احنا كان المفروض في المؤتمر نتكلم عن معرفة الحق والحياة في الحق، او السلوك بالحق، ان انا ابتدي اعيش هذا الحق. يعني انا مش بس بعرف الحق، انا بعرف الحق واعمل ايه؟ واعيشه. اعيشه دي محتاجة ايه؟ حياة. فالرب يقولك انا هديك الحياة، انت موجود في روحك حياة ابدية، ما تقلقش. لو انا طالب منك حاجة فوق محدوديتك الطبيعية هديك حياة ابدية. لو محتاج اغير في جسدك واشفيك من امراض معينه هشفيك بشكل معجزي، مفيش اي مشكله. الحياه الابديه اللي فيك دي تقدر تعطي طاقات لذهنك فوق طبيعيه، تلاقي نفسك بتفهم حاجات وبتشوف حاجات وبتخطط لحاجات انت نفسك. اعتقد العباره دي بنسمعها كتير بشكل محدود كده، نقول في الموقف ده انا ما كنتش انا. عارفين الجمله دي؟ اكيد كده يقول لك لا، انا زمان كنت بخدم الرب، ده ما كنتش انا. يقول لك في الموقف ده انا، يعني ده مش انا، انا كان لو انا كنتش سكت، لقيت نفسي قادر اغفر وقادر اسامح. سمعتوا الكلام ده؟ ايه اللي مش انا ده؟ يعني ايه مش انا؟ امال كان ايه؟ كان الحياة الابدية. يبقى احنا كلنا جوانا حياة ابدية معطاة لنا من الله غير محدودة، بس أول ما تبقى فعلا بالحق بتصنع مشيئة الله هتلاقي طاقات غير محدودة بتسري في جسمك، بتسري في ذهنك، بتسري في كيانك، قادر تستحمل، قادر تخدم، قادر تتعب، قادر تشيل المسؤولية، قادر تحب العالم، تحب المسيئين إليك. اوعى تفتكر إن رب عاوزك بإمكانياتك الطبيعية تحب الذين يسيئين إليك، لا. حاجات كتيرة قوي من وصايا العهد الجديد مش هنفهمها إلا في ضوء إن الرب مدينا حياة أبدية. يبقى واحد يقول لك: طب ما احنا ناخد من الآخر، احنا عاوزين الحياة الأبدية على طول، بلاش أنا هو الطريق والحق والبتاع، نقعد نعرف الحق وبتاع. ما عاوزين كده قوة غير عادية. يا رب اسكب علينا قوات غير عادية وآيات وعجائب. بنسمع الكلام ده كتير. ما ينفعش. ما ينفعش تاخد المواضيع من الآخر. لو رب سكب عليك قوة غير عادية هتعمل بيها ايه؟ ما انت مش عارف الحق، مش عارف مشيئة الله ايه بالحق، مش عارف تخدمه ازاي بالحق، مش عارف هو عاوز ايه منك. فلو انا دلوقتي عندي قوة غير عادية هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها مشيئتي. ما ينفعش. الله مش مديني الحياة الأبدية اعمل بيها أشئتي. الرب يقول لي هديك الحياة بس تعرف الحق، تكون عارف الحق. عشان كده الرب قبل ما يسكب الروح القدس يوم 50 على التلاميذ، قعد يظهر لهم 40 يوم يفتح ذهنهم ليفهموا الكتب. لازم تبقى عارف وفاهم الله عاوز منك ايه. بعد كده رب يقول ستنالون ايه؟ قوة. ايه القوة دي؟ الحياة الابدية. احنا عندنا حياة ابدية وعندنا حياة طبيعية. الحياة الطبيعية بتتناقص كل يوم، ما تزعلش عليها وما تقلقش عليها، يعني هي طبيعتها كده انها متناقصة. بس الرسول بيقول إن كان الخارج يفنى فالداخل، إيه الداخل ده؟ إذا أنا عندي نوعين حياة، الداخل يتجدد. الداخل رب يديك إمكانيات، ونرجع نشوف كده آيات وعجائب بتحصل في وسطينا، ونقدر نشوف كده ناس بتكتسب قدرات غير عادية، ونقدر نشوف ناس بتحب بإمكانيات فوق طبيعية، ونشوف ناس رب بيوصل بيها لأماكن غير عادية. آمين. ده المفروض يبقى الطبيعي بتاعنا، ده اللي حصل في الكنيسة الأولى. الرب بشوية ناس قد كده فتن المسكون. ليه؟ لأنه كان بيتحركوا بإمكانيات الحياة الأبدية اللي فيهم. أمين؟ خلونا ناخد دقيقتين نصلي.